احيانا يفتح قلب العبد الخير. هحكي لك قصه، يعني قصه اخي وصديقي الشيخ ابراهيم الاخضر امام المسجد النبوي جزاه الله خيرا، عمل راح اسس لاخواننا في الجزائر مسابقه قران كريم يعملها كل 3 سنوات، مش كل سنه، كل 3 سنوات. فالقى كلمه في حضور رئيس الجمهوريه، هو رجل فاضل والناس، فقال انا اقص عليكم قصه. ولد فقير امه امرته ان يذهب لتلقي لحفظ القران في عند شيخ معين. نعم. فاخذ يعني استاذن من امه وتوكل على الله وذهب الى القريه التي فيها ايه الشيخ. قال انا اريد ان احفظ القران. قال ليست بهذه السهوله. قال كيف؟ يعني قال عندنا العدد مكتمل، اما ان تتربص. ما معنى اتربص؟ قال يعني تتربص، تذهب يعني تكنس وتترش المسجد وتخدم تخدم البهائم وتسقيها وتعلفها والى اخره. وبعدين لما واحد يتخرج من المجموعه الموجوده تدخل مكانه. قالوا او قالوا او تجيب جنيه ذهب، نجيب واحد مكانك يعمل هذه الاعمال وانت تدخل. قالوا انا وابي وجدي وعمي وكل قريه لم ترى الجنيه الذهب اصلا. مش يعني مش انا اجيب لك جنيه ذهب، ما هي لم تره، ما تعرف هو ما لا تعرف ما معنى الجنيه ذهب. عاد الولد كاسفا حزينا حزينا كاسف البال، ما لا يقدر راجع لامه يعني. ففي الطريق جاء عليه الليل للمسيره 3 ايام، فغلبه النوم فجيت تحت شجره حصن نفسه وتعوذ وصلى العشاء ونام. راى في الرؤيا رسول الله صلى الله عليه الصلاه والسلام. قال له يا بني عد الى الشيخ عند الصباح وقل له حفظ القران. سبحان الله. قال له يعني وما الذي يجعل الشيخ يصدقني؟ يقول ده واحد صاحب هوى. اعطني اماره. جميل. اعطني اماره، اقول له بامارتك اي شيء يعني. قال له قل له الرسول يقول لك باماره زمرا زمرا. زمرا زمرا. فراح الولد وصل للشيخ على صلاه الفجر. قبل الصلاه طرق الباب، خرج الشيخ، جبت الجنيه؟ قال له لا، انا رايت الرسول وبلغني رساله. قال له رايته ماذا رايت؟ قال له والله رايت انه قال لي عد الى الشيخ ليحفظك القران. وقص عليه القصص الاماره. قال له هكذا لم يقل لك شهر؟ قال بأمارة زمرا زمرا. فأكب الشيخ على الغلام يقبله ويقبل رأسه، تعال يا بني دخله وجاب له. قال له لا، أنا لن أبدأ في حفظ القرآن إذا قصيت لي إيه زمرا زمرا. قال إني رأيت منذ سنوات النبي صلى الله عليه وسلم. قلت له يا رسول الله حفظت القرآن العاملون به كيف يدخلون الجنة؟ قال زمرا زمرا. يا الله. أخي الشيخ إبراهيم الله. أكرمه الله يقول وقف رئيس الجمهورية. نعم. السيد عبد العزيز بوتفليقة هو رجل نحسبه يعني نعم. فيه صلاح كبير ما شاء الله. كان هنا. كان قريب من الشيخ زايد الله يرحمه. عليه رحمة الله. وقف وقال قررت أن تكون المسابقة كل سنة وكل المشاركين في هذا العام ياخذوا 50,000 دينار جزائري سواء يعني نجح في الامتحان أم لا. الله يعني. أكبر. لبرد. ما شاء الله. هذا دليل على ان ممكن القلب يفتح. لما القلب يفتح يثمر خيرا. القلب لما يفتح ينشئ خير. بس انت لا يعني لا تعاند قلبك. تعال ضد الهوى. خلي القلب يدخل ناحيه السلامه. ما في قلب سليم وقلب سقيم، انت لازم تشفيه. نعم. تبحث له عن الدواء. لا دواء للقلب الا بذكر الله. لا دواء بالقلب إلا في معية الصالحين. لا دواء بالقلب إلا بالقرب من أهل العلم الربانيين. لا دواء بالقلب إلا أن تربي نفسك على يد معلم. لا دواء بالقلب إلا أن تفتح المصحف وتتدبر وتقف وتعلم نفسك هكذا. لما يحصل كده تجد أن القرآن يترك أثرا في النفس لا يعلمه إلا الله. يعني ولكن أين مقولة صحح لي أبو بكر الصديق إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ الله يرضى عليك. الخلاص عند رب الخلاص. ليه؟ عندما يعني سبحان الله تذهب إلى جانب الله عز وجل يكفيك كل هذا. خلاص يعني خلاص يعني إبليس والدنيا والنفس والهوى كل دول ايه من مخلوقات الله. طب لما اصير انا مع الخالق من المنتصر؟ الله. بس خلاص. صح. بس خلاص. انت في المعية. صح. انت في المعية. يعني سبحان. ولذلك احنا كنا نوضح اليوم في خطبة الجمعة يعني لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك. لا تطالب ربك بتأخر مطلبك. يعني أنت ما تدعي ربنا تدعي تدعو الله ما حصلش الإجابة. لا، أنت طالب نفسك بتأخر أدبك. أدب نفسك الأول. فلما تؤدب نفسك خلاص. طالب. صحيح. يعني أنا لما أكون مؤدب غير لما سبحان الله. نعم. صحيح. نعم. يعني في ذهني سؤالان ولكن نود أن نستعرض الآيات فما رأي فضلاتكم نطرحهما أم نجعلهما لآخر الحلقة؟ طبعا الله ما يعني. لنكن في جانب الله سبحانه وتعالى ونستعرض مع فضلاتكم بعضا من هذه الآيات. شو سيدي بسم الله الرحمن الرحيم وقل الحق من ربكم. الكهف. نعم سورة الكهف. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. انظر إلى رحمة الله. انظر إلى يترك للعبد تمام المشيئة. المشيئة هنا للعبد. من أراد. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا الحوار وقل لمن. قل يا محمد. للرسول عليه الصلاة والسلام. قل لهؤلاء. قل الحق من ربكم. إن الحق ليس إلا من ربكم. وقل الحق من ربكم. هذا هو الحق من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا. وقول الحق لا يكون إلا من الله. تمام. خلاص. أقصى ما يقوله المخلوق هو الصواب. لا يقول حقا. لا. طالما أنه لا يقول من الكتاب فليس بحق. جميل. سبحان الله. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق. وقال صوابا ولا قال حقا. لماذا؟ معنى ده من جبريل. صحيح. يوم يقوم الروح هو سيدنا جبريل والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. حتى جبريل نفسه المبلغ عن الله يومها لن يكون مبلغا عن الله فلا يقول حق لا يقول صواب بس لأنه مخلوق. يا سبحان الله. ولذلك ربنا قال ذلك اليوم الحق يوم القيامة. يوم القيامة. خلاص. يبقى الجنة حق والنار حق ومحمد حق. صحيح. وهكذا الإنسان يكون. صحيح. سبحان الله. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن. طالما أن الأمر اتضح وأن الحق من الله نحن لا نجبر أحدا. فمن شاء فليؤمن الطريق مفتوح ومن شاء فليكفر والعياذ بالله هو الذي سلك هذا الطريق. ولكن يعني تعقب على هذه الجمله. ايوه بالفاء بالفاء هذه بالترتيب. بالترتيب والتعقيب. قدم الايمان اولا. شوف وقول الحق من ربكم لن يكون الحق الا من الله. خلاص. نعم. طالما انك رايت الحق يعني هو لما قدم فمن شاء فليؤمن ولم يقدم عليها فليكفر اولا. لا لان مع ان الخطاب موجه للكفار لانه حق والقلوب مخلوقه على الفطره فلا ترى الا ان الحق حق. يا سلام. الحق يا سلام. واضح. الحق ابلج. صحيح. والباطل لجلج. صحيح. فطالما ان الحق ابلج خلاص انتهى الموضوع. يبقى انت خش على الحق وبعدين ايه؟ قال ومن شاء فليكفر. يبقى لك الطريقان في يديك. طيب. الطريقين موجودين سبحان الله. سبحان. او لك الطريقين. نعم. صحيح يا بني. قيل لعبد الملك بن مروان لما عجل عليك الشيء؟ قال ارتقاء المنابر وتوقع اللحن. والأحنف لما عنف معاوية الأحنف ابن قيس حليم العرب. صحيح. أحنف وأحكمهم. قال أين الأحنف؟ قال أمير المؤمنين يريد تزور. دخل نظر معاوية وجد رجلا قصيرا أعور دميم الخلقة. هذا حكم العرب وحليم العرب. فما رحب به الترحيب اللائق. فالأحنف رجل عقله يزن أمة. صحيح. فقال يا أمير المؤمنين ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد حصور ضعاف الطير أطولها عناقا وأم الصقر وما طال البزات ولا الصقور ضعاف الأزد أكثرها زئيرا وما ضعاف الأزد أكثر ضعاف الطير أكثرها فراخا وأم الصقر مقلاة نزور لقد عظم البعير بغير لب فما استغنى عن العظم البعير. صحيح. انت ايه همك من المنظر؟ انت ليك لسان تسمعه وقلب يتحرك انتهت القضيه. الله. عمرو بن العاص يقول لامير المؤمنين الحقني، عايز مدد، انا وصلت للعريش ودخل على مصر وقبل الروم وانا معايا 4000. بعت له 4 من الصحابه من البدريين، يقول انت معاك 4 كل واحد ب1000، معاك جيش ب8000. 4 الواحد ب1000. ابو بكر يرسل لخالد مدد، مدد قعقاع بن عمرو معاه رساله، فخالد قال قعقاع هيجيب الرساله والمدد وراه. اما بعد من عبد الله خليفه رسول الله ابي بكر بن ابي قحافه الى خالد بن قائد جيوش المسلمين، طلبت مني مددا فارسلت اليك القعقاع بن عمرو، ان جيشا فيه القعقاع يا خالد لن يهزم ابدا. بس وقد كان القعقاع قصه. بس حدث على حرج. نعم. إن أعتدنا للظالمين نارا. جت سيرة النار ليه؟ جت بعد الكفر. تقول ليه قدم الإيمان قبول الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طب شاء فليكفر يعمل إيه؟ إن أعتدنا، هذه مقترنة بالكفر. الله يرضى عنك. ولكن قال للظالمين، لم يقل للكفار، إن أعتدنا للكفار نارا، إن أعتدنا لهم نارا. ما هو الشرك والكفر صورة الظلم. ظلم. ما الظلم؟ وضع الشيء في غير موضعه، فوضع القلب بدل ما يحطه في حديقة الإيمان وضع في حديقة الفسق. خرج. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه، يعني لها سرادق. أحاط بهم بالظالمين. الظالمين لأن هو وسطها. وسط النار. وهم وسط النار. أحاط بهم سرادقه. السرادق يعني؟ السرادق يعني زي ما يكون جدار كبير. جدارها من النار، والعياذ بالله. أحاط بهم سرادقه. نعم. وذهبنا إلى سرادق العزاء. مكان محاط. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل. لو الصديد. المهل يعني الصديد. المهل. يشوي الوجوه. يستغيثوا يعني يطلبوا الغيث، المطر مثلا أو الماء. من شدة الحر. لا يستغيثوا من العذاب والاستغاثة. لا يستغيثوا يريدون غيثا أو من يغاثوا، لأن قهر الجوع أهل النار. صحيح. فطلبوا أو دعوا أن يغاثوا. نص الحديث، هنجد الحديث بعد كده إن شاء الله بأمر الله. فجاءتهم الملائكة الغراض الشداد، هؤلاء بوجوههم المقطبة بعنفهم، وضعوا في أيديهم هذه الأكواب التي فيها المهل، مجرد أن أمسك الكوب وقع لحم يده من سخونته. سلمي. قربه إلى وجهه بخار الساخن، سقط لحم وجهه والعياذ بالله، ظل العظم شرب والعياذ بالله. قهر أهل النار الجوع، في روايات قهر أهل النار الجوع. الجوع. تمام. فجيءوا بالضريع. الضريع والعياذ بالله رب العالمين. الضريع، عارف الجريد بتاع النخل؟ لا يثمن ولا يثمن جوع. الجريد. الجريد في اخر بتاعه في عباره عن شوك. نعم. هذا الضريع. هذا الضريع يسموه في عند الفلاحين والاهل الصعيد والباديه سل، والعياذ بالله. سبحان الله. هذا تاكله الجمال ساعه الرحلات الصحراء فتشرق به. فاتونا بايه؟ بهذا الضريع والعياذ بالله، الذي يعمل ايه؟ يعمل قال وطعاما ذا غصه، يقف في الحلق، لا هو يبتلع، لا هو يبتلع ولا هو ايه؟ يخرج. يعمل ايه؟ يستغيثه. يشورى يغاث بماء كالمهل. يا ساتر يا رب. ليه؟ تعرف ليه؟ نعم. لماذا؟ لماذا؟ لأن هذا الفم ما قال الحق مرة. هذا سر العذاب. أيوه. ما قال الحق مرة. لا لم يقل حق، بل قال في الباطل. تكلم في الباطل. كان واحد طول حياته تكلم في الوجودية. يا ابن وجودية ايه؟ الطبيعة خلقت نفسها، غضب الطبيعة. يا ابن عيب الكلام هذا، غضب طبيعة ايه؟ وعيب ومسلم. لك هذا غضب الطبيعة. يا ابن عيب الكلام هذا كلام غير شرعي. هذا حرام. لا لا لا الله. مصيبة. غضب الطبيعة. سبحان الله. اصبح بي مؤمن ومشرك. قالوا كيف يا رسول الله؟ الله يقول هذا في الحديث القدسي. قال أمطرنا اليوم برحمة الله، هذا مؤمن. أمطرنا اليوم بنوء كذا، يعني نوت مش عارف البرتقال البحري، ونوت المكنسة، نوت مش عارف الحيبة، أو كأن هذه هي الإيه، هي التي تفيض إليهم بالله. سبحان الله. هذه كلمات يجب أن، وذلك قلنا من قبل إن المؤمن يجب أن يراجع أربعة أمور خطيرة: النظرات واللفظات والخطرات والخطوات. إذا رعاها دخل الجنة. النظرات لا ينظر إلا ما أحل الله. نعم. اللفظات يمسك لسانه. وبعدين الخطرات لا يخطر باله إلا برضا الله سبحانه وتعالى. والخطوات لا تذهب إلا بها. طب يعني هذا العذاب الذي يجابه من لا يقول الحق في النار يوم القيامة، وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه، تعقيب الله سبحانه وتعالى بئس الشراب وساءت مرتفق، أين هذا من إن رحمتي سبقت غضبي؟ لا ما تاخدش آية وتترك بقية الآية. قال ورحمتي وسعت كل شيء. فسأكتبها للذين آمن الله يرضى عليكم وكانوا يتقون. إذا خصصت يعني سبحان الله. طب لما نزلت الآية قال أن إبليس تطلع قال وأنا شيء. مش رحمته وسعت كل شيء؟ صحيح. وأنا شيء. قال فسأكتبها. حدد عمم وبعدين خصص. يعني هذا التحديد يسمح لنا فضلاتكم أن يعني نصنع فيه حلقة أو حلقتين، لأن الأمر أيضا يتعلق بالتوبة. بلا شك. أيضا بلا شك. يعني بلا شك. مسألة التوبة فيها نظر. طبعا. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. يعني الأمر في نظر. طيب بجهالة، لكن اللي بيعملها عن عمد هذا الكلام. طيب خلاص. طيب هنا